ويميزهم بذلك عن أهل الكرامة، فتتسع قدرته لمحاسبة الخلق كلهم معا، كما تتسع قدرته لإحداث الخلق خلائق كثيرة معا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إلا كنفس واحدة. فإذا كان سبحانه وتعالى خلق البشر وخلق الخلائق كله كما لو أنه خلق نفس واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يكلم كل أحد بوحده، يكلم كل أحد بوحده. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما ما يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى وإن لم يفي له، ورجل بايع رجلا بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي كذا وكذا فصدقه ولم يعط بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. فهذا مما ورد في النصوص ممن لا يكلمهم الله. أما أدلة تكريم الله لأهل الجنة، فتكريم أهل الجنة قد دلت عليه النصوص الشرعية من القرآن والسنة المتواترة، وأن الله تعالى يكلم أهل الجنة ويكلمونه، وأنهم يتنعمون بسماع كلامه. قال تعالى: إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. ففي هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يسلم على أهل الجنة. قال القاسمي: سلام قولا من رب الرحيم، أي ولهم سلام يقال لهم قولا كائنا من الله منه تعالى، والمعنى أنه تعالى يسلم عليهم تعظيما لهم، كقوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: ولهم أيضا سلام حاصل من رب الرحيم. ففي هذا كلام رب تعالى لأهل الجنة وسلامه عليهم، وأكده بقوله: قولا. إذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه، وحصلت لهم التحية التي لا تحية أعلى منها ولا نعيم مثلها. فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم الرؤوف الرحيم لأهل دار كرامته؟ وروى ابن جرير الطبري في تفسيره عن محمد بن كعب القرضي أنه حدث عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا فرغ الله من أهل الجنة وأهل النار أقبل في ظلل من الغمام والملائكة، فيسلم على أهل الجنة فيردون عليه السلام، يردون عليه السلام. وأما الأحاديث التي تثبت أن الله يكلم أهل الجنة ويكلمونه فهي كثيرة جدا، ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا.

وهو من الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنيا والآخرة، فمما أعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد وقرة العين والنفس وشرح الصدر ونعم قلبه بذكره وحبه، بحيث لا يشبه نعيمه نعيم الدنيا البتة، وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام المحمود، وجعله أول من يفتح له ولأمته باب الجنة، وأعطاه في الآخرة لواء الحمد والحوض العظيم في موقف القيامة إلى غير ذلك. وقد حكم جمع من أهل العلم بتواتر السنة في ذلك، فقال ابن أبي العز: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا. وقد استقصى طرقها شيخنا عماد الدين بن كثير، تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: الإيمان بعذاب القبر. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الموت كما هو معلوم هو بداية آخرة الإنسان، وهو قيامته الصغرى، فقيامته الصغرى تبدأ بالموت. فأول منازل الآخرة هو القبر، وهو ما يسمى بالبرزخ، لأنها حياة برزخية بين حياة الدنيا وبين حياة الآخرة، فمرحلة بين الدنيا والبعث والآخرة. فنؤمن بالقبر وعذابه ونعيمه، وفي هذا جاءت النصوص. فمن عقيدة أهل السنة إيمانهم بنعيم القبر وعذابه، وأشار المصنف هنا إلى عذاب القبر، فجاء من جاء من المعتزلة ونحوهم من أنكر عذاب القبر، وهو أمر ثابت بنص الكتاب وبنص السنة كما هو معلوم. فالإنسان إذا دفن في قبره فهو بمجرد أن يتولى أهله ويذهب يسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذه الأسئلة أسئلة يسألها، فإذا كان مؤمنا وفق للجواب. وهذا قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن يثبت ويجيب، والمنافق والكافر يقول: ها ها لا أدري. وسؤال القبر وما يتعلق بنعيمه وعذابه أمر قد ثبت به النصوص، فلا بد لكل مؤمن وكل صاحب سنة أن يؤمن ويستعد لهذا اليوم. فسيذهب المال ويذهب الأهل وتبقى الأعمال، تبقى أنت في هذه الوحشة وفي هذه الظلمة، لا ينفعك في هذا المقام إلا إيمانك بالله عز وجل. فعند ذلك إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وللقبر ضمة تختلف فيها أضلاع الإنسان، ولو نجا من هذه الضمة أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنجا منها سعد. وسعد بن معاذ هو الذي اهتز له عرش الرحمن حين موته، ومع ذلك ما نجا من ضمة القبر. ومعلوم من هو سعد الذي اهتز له عرش الرحمن عند موته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد، ومع ذلك ما نجا من هذه الضمة التي تلحق الناس. وقيل إنه لا يستثنى من ذلك إلا الأنبياء في هذا الأمر. فهذه أول مراحل الحياة الآخرة، حياة البرزخ وعذاب القبر ونعيمه، ثم بعد ذلك يأتي البعث. وقد دل على سؤال القبر وما يكون فيه من نعيم وعذاب بعض الآيات والسنة المتواترة، وكذلك إجماع أهل السنة والجماعة. فمن القرآن

أبو عبيد القاسم بن سلام سأل الإمام أحمد فقال هذه اللفظة منكر ونكير تقول هذا أو تقول ملكين؟ قال نقول منكر ونكير وهما ملكان وهما ملكان. وقال أبو بكر الإسماعيلي يؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأقوال في هذا عن الأئمة ثابتة ومنقولة، فهذا إثبات عذاب القبر ونعيمه، هذا من معتقد أهل السنة. وقول المصنف أن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. فقول المصنف أن هذه الأمة تفتن في قبورها، المقصود بقوله تفتن قال ابن تيمية أما الفتنة في القبور فهي الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان. وأما الأدلة على فتنة القبر فذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك كما تقدم، إلى أن قال في العبد الكافر فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيضرب بمزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وجاء في رواية إلا الثقلان الجن والإنس. وقال الشيخ ابن عثيمين فيضرب يعني أنه إذا لم يجب سواء كان الكافر أو المنافق، والضارب له الملكان اللذان يسألانه، والمرزبة هي المطرقة من حديد. وقد ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، يعني ما استطاعوا حملها، فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، أي صياحا مسموعا يسمعه كل شيء يكون حوله ممن يسمع صوته، وليس كل شيء في أقطار الدنيا يسمعه. وأحيانا يتأثر بما سمعه كما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقبر المشركين على بغلته فحادت به حتى كادت تلقيه لأنها سمعت أصواتهم وهم يعذبون، فيسمعها كل شيء إلا الإنسان. فقال العلماء الحكمة من عدم سماع الإنسان ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، فلشدة هوله وشدة أمره، فالله سبحانه وتعالى أخفاه عن الإنسان خشية أن الناس لا يتدافن لا يقوم بدفن موتاهم. وقيل ثانيا أن في إخفاء ذلك ستر للميت يستر عليه يعني حاله فلا يفضح على الخلائق في هذه الدنيا. وقيل عدم تخجيل أهله لأن الناس يقولون هذا ولدكم هذا أبوكم هذا أخوكم وما أشبه ذلك. وخامسا أننا قد نهلك لأنها صيحة ليست هينة، بل صيحة قد توجب أن تسقط القلوب من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه. وسادسا لو سمع صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من الأمور المشهودة ليست من الأمور المغيبة. فإذن بما أنه من الأمور المغيبة فالله سبحانه وتعالى غيبه. وقول المصنف وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، وقوله من ربك وما دينك وما نبيك، هذه الأسئلة الثلاثة التي توجه للميت في القبر. قال ابن عثيمين رحمه الله يعني من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة، لأجل أن ينتظم هذه الكلمة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والناس للناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة على ثلاثة أقوال: هل سؤال منكر ونكير خاص بهذه الأمة أو بمن سبق من الأمم؟ فالقول هناك قول يقول بالتوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر، فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. والقول الثاني أن منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن يكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به، ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم أنه عام ليس خاص بهذه الأمة. وقول المصنف يأتيه منكر ونكير كيف شاء عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به منكر ونكير، هما ملكان جاء وصفهما في السنة بأنهما أسودان أزرقان يأتيان العبد في قبره فيقعدانه ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. والأدلة في هذا مر علينا بعضها والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله الإيمان بشفاعة يوم القيامة، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به. جاء في إثبات الشفاعة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغت حد التواتر، وصرحت هذه الأحاديث بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر ومن أهل التوحيد، مؤمنون موحدون، ولكن دخلوا النار بذنوب ومعاص ارتكبوها ولم يتوبوا منها. فأنواع الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم متعددة يوم القيامة، فاختلف العلماء في عدد شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ونحن نعدد هذه الشفاعات، فأوصلها بعضهم إلى 10 شفاعات، إلى 10 شفاعات، ولعل هذا هو الراجح لما تدل عليه الأحاديث الصحيحة وتقوم عليه الأدلة، وهي كما يلي: الأول الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى بأنه يقضى بين الخلائق، القضاء بين الخلائق، فالخلائق تقف يوم القيامة في انتظار الفصل بينها، وتذهب إلى آدم ثم تذهب إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذرون بأن يشفعوا للخلق في القضاء بينهم حتى يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا واردة وثابتة. هذه الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم على من صبر على لأواء المدينة، على شدتها وعلى حالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا، كنت له شفيعا أو شهيدا. هذه الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن صبر على لأواء المدينة، وفي هذا عدة أحاديث. والشفاعة الثالثة شفاعته لمن يموت بالمدينة، شفاعته لمن يموت في المدينة. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها، أشهد لمن مات بها. وعن صفية بنت أبي عبيد أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. والرابعة شفاعته في دخول الجنة بغير حساب، دخول الجنة بغير حساب. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتلي الذي رماني، فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألا تثبت فكف فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك؟ قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء. قال يا ابن أخي أقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي واستخلفني. قال استغفر لي، قال يعني قال واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكثت يسيرا ثم مات. فرجعت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سريره، على سرير مرمد وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر. فقال قل له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض قبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت وليستغفر؟ فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة أحدهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. وعن أبي هريرة قال أنا أعلم الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال فتذاك الناس عليه فقالوا أيها يرحمك الله؟ قال اللهم اغفر لكل عبد مسلم لقيك مؤمن بي لا يشرك بك. أما الشفاعة الثامنة فالشفاعة للخروج من النار. فعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار بالشفاعة، إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعد أن مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، لأنهم دخلوا جهنم ثم خرجوا منها. وهكذا جملة من الأحاديث تدل على هذا النوع من الشفاعة بإخراج طائفة من النار بعد أن استحقوا دخول النار، ثم بعد ذلك يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. بعد ذلك تأتي رحمة رب العالمين في هذا الأمر. أما الشفاعة العاشرة فالشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. فعن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال هو في ضحضاح من النار، ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. هذا ما جاء في أنواع الشفاعات التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطيها يعني الملائكة، وأعطيها بعض النبيين، وأعطيها من شاء الله عز وجل من خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله خروج الدجال. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. القول في يعني المسيح الدجال، هناك أقوال في معنى المسيح، يعني تصل إلى ما يقوله العلماء إلى 50 قول بمعنى المسيح. فهناك ذكر العلماء ما يزيد عن 50 قولا بمعنى المسيح، وقالوا إن هذا اللفظ يطلق على الصديق وعلى الضليل الكاذب، فالمسيح عيسى بن مريم الصديق، مسيح الهدى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، والمسيح الدجال هو الضليل الكذاب مسيح الضلالة، يفتن الناس بما أعطاه من الآيات كإنزال المطر وإحياء الأرض بالنبات وغيرها من الخوارق. وقال العلماء أن سبب تسميته الدجال أنه إحدى عينيه ممسوحة، سبب تسمية الدجال بالمسيح أن إحدى عينيه ممسوحة، وقيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، يمسح الأرض أي يجوب الأرض في 40 يوما، والقول الأول هو الأرجح لما جاء في الحديث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر. ومعنى الدجال، الدجل هو الخلط والتلبيس، يقال دجل إذا لبس وموه، والدجال المموه الكذاب الذي يكثر من الكذب والتلبيس. ولفظ الدجال أصبحت علما على المسيح الأعور الكذاب، وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه وتمهيهه وتلبيسه عليهم. أما صفة الدجال فالدجال رجل من بني آدم، رجل من بني آدم له صفات كثيرة جاءت بها الأحاديث لتعريف الناس به وتحذيرهم منه وتحذيرهم من شره، حتى إذا خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به، بل يكونون على علم بصفاته التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات تميزه عن غيره من الناس، فلا يغتر به إلا الجاهل الذي سبقت عليه الشقوى، نسأل الله العافية. ومن هذه الصفات أنه رجل شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وهذه العين ليست بناتئة، يعني بمعنى ناتئة منتفخة أو بارزة، ولا حجراء يعني غائرة، كأنها عنبة طافئة، كأنها عنبة طافئة. وعينه اليسرى عليها ضفرة لحمة تنبت عند المآقي، عند مآقي العين، غليظة مكتوب بين عينيه كافر، كاف را كاف، اكتب كاف را بالحروف المقطعة أو كافر بدون تقطيع، يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب سواء كان يقرأ ويكتب أو كان أميا. ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له، أنه عقيم لا يولد له، وهذه بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر صفاته السابقة من الأدلة على ظهور الدجال. معنى عبد الله بن عمر بينما قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل أدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء، فقلت من هذا؟ قال ابن مريم، فذهبت فالتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس عور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، قلت من هذا؟ قالوا الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن، وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وفي الحديث الطويل الذي رواه النواس بن سمعان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال في وصف الدجال إنه شاب قطط شديد جعودة الشعر، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وعن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج، جعد أعور، مطموس العين، ليس بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور، أن ربكم ليس بأعور. وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما مسيح الضلالة فإنه أعور العين، أجل الجبهة، عريض النحر، فيه دفء، يعني فيه انحناء، فيه انحناء. وغير ذلك من أحاديث الواردة التي بيّنت حال هذا الدجال. أما مكان خروجه فورد أن الدجال يخرج من جهة المشرق من خراسان، من خراسان يدخل، من يأتي من جهة المشرق من خراسان، من يهودية أصبهان، من يهودية أصبهان، وأصبهان هي في حاليا تقع في إيران، تقع في إيران. فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. وفي حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده الشريفة إلى المشرق. وعن أبي بكر الصديق قال: يخرج الدجال من أرض المشرق يقال لها خراسان، يقال لها خراسان. وهذه الأحاديث واردة وثابتة. أما الأماكن التي يدخلها فكما ورد أنه لا يدخل مكة والمدينة، وورد كذلك أنه لا يدخل بيت المقدس، لا يدخل بيت المقدس. وأما أتباع الدجال فأكثر أتباع الدجال اليهود والعجم والترك، وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء. فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، والطيالسة نوع من اللباس يوضع على الرأس، فالطيالسة كساء غليظ مخطط، كساء غليظ مخطط. وفي رواية الإمام أحمد: 70,000 من اليهود عليهم التيجان. وجاء في حديث أبي بكر: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني من العجم وقيل من الترك. أما كون الأعراب يتبعون الدجال فلأن الجهل غالب عليهم، وأما النساء فلسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن، كما جاء في الحديث عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة واد بالمدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته واخته وعمته، فيوثقها رباطا، أن يعني يربطها مخافة أن تخرج إليه، مخافة أن تخرج إليه. فهذه المنطقة تسمى اليوم يعني الجرف، تسمى الجرف، وهي من وراء أحد، من وراء أحد. فهذه المنطقة معروفة، وهي لا تزال على هذا الوصف أنها سبقة، أرض مالحة. ففتنة الدجال من أعظم الفتن منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. فقد ورد أن معه جنة ونارا، جنته ناره وناره جنته، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح، إلى غير ذلك من الخوارق. وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة. والوقاية من فتنة الدجال، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمهم من فتنة الدجال، فقال: فقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته والتعوذ، وخاصة في الصلاة، من فتنة الدجال. وجاء عن أم المؤمنين أنه كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وكذلك جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو آخرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما هلاكه فقد ورد أنه يقتل على يد عيسى بن مريم، وأنه عندما يرى عيسى بن مريم يذوب كما يذوب الملح، فعند ذلك يقتله ويحصل النصر للمسلمين، ويقضي الله على فتنته، يقضي الله على فتنة الدجال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.